ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. والله ما أسبى العقول وأفتنا محمد لما دنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا حي يا قيوم نور قلبنا. قمر إذا كشف الليتام رأيته. الله الله. قمر كشف اللتام رأيته. أبهى من البدر المنير وأحسنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. كشف اللثام رأيته. الله الله. قمر إذا كشف اللثام رأيته. الله الله. أبهى من البدر المنير وأحسنا. ربنا يا ربنا يا ربنا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا إلا لداع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. تشرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. أيها المبعوث جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت